يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. الاعلامي الكبير دكتور عمرو الليسي، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس، لان حاططها على طول. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك عشان ما تجيلكش اي عدوى من اي نوع. الصحراء. ما انت اما مكان مقفول قوي عايش فيه لوحدك، اما مكان مفتوح جدا الصحراء بقى. بس ممكن برضو حاجات تجيلك غير مرغوب فيها، هتصرف معاها ازاي؟ لا معلش بقى، ساعتها كل حادث حديث يعني، ساعتها ممكن يكون مشاكل الصحراء غير مشاكل الكورونا يعني. تعبان ماشي، روح لقمه حجر. هتصرف يعني. طب لو اخترت 3 حاجات بس تاخدهم معاك وانت هناك. هاخد معايا زمزمية عشان اشرب فيها مية، واخد معايا مصحف عشان اقرا فيه، واخد معايا تلفزيون بقى ولا حاجة عشان اتسلى يعني. ايه اكتر حاجة هتفتقدها وانت في المكان؟ كورونا. ده كويس. ما خلاص بقى، انت في حتة مفروض سيفتي، مفروض يعني مش هفتقدها يعني، هنبسط، مفيش دوشة، مفيش تليفونات، مفيش ازعاج، مفيش ستريس، فبالعكس انا محتاجها يعني. العزلة او الانعزال في حد ذاته ده شيء جميل جدا للانسان، كلمة بتفصل، احنا محتاجين نفصل شوية. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه غير الكورونا يعني؟ متعافي من القلق والتوتر، ومتعافي من الاكتئاب. بروتوكول العلاج اللي نفع معاك؟ والله بروتوكول العلاج مفيش ادويه، جو صحي كويس، تاكل كويس، تتامل الطبيعه، تتامل حياتك ومشوار حياتك، وتقعد تفكر فيها بوضوح وبهدوء، وتكتشف ان اللي انت فيه ده نعمه كبيره من عند ربنا، وتقول الحمد لله. ايه الفيتامينات المعنويه اللي دكتور عمرو بياخدها عشان يقوي مناعته؟ والله القران، الواحد من القران يعني، ده اقوى فيتامين. ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على المجتمع المصري؟ ان احنا بنضيع وقتنا في كلام فاضي احيانا، في النميمه، الانشغال بتوافه الامور في حياتنا، ان احنا نسيب شغلنا ونقعد نضيع وقتنا في كلام فاضي. في حاجات كتيره جدا سلبيه احنا محتاجين نتخلص منها الحقيقه. اشد او اخطر على الانسان من الكورونا نفسها، ان انا اشوف فيلم عابط ده اسوأ من المخدرات نفسها، هو اسوأ من الكورونا. انا اسمع اغنيه وحشه ده مش كورونا، ده 100 كورونا. وايه اللي اخطر من الكورونا على الاعلام المصري؟ اللي اخطر من الكورونا ان الانسان ينسى ان هو دوره اعلام الناس بالحقيقه، وان الاعلام ده طريق رايح جاي، زي ما انت بتعبر عن الدوله بتعمل ايه، تعبر الناس عاوزه ايه. اذا الاعلام عمل كده ممكن يكون اعلام صحي، اما اذا ما عملش كده وما كانش مهني فيبقى عنده كورونا. تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ اي انسان مدعي، مدعي ثقافه، مدعي دين، مدعي علم، بيبقى واضح قدامي ان هو يعني حاله ما يجوش منها يعني، كورونا لا يشفى منها. دكتور عمرو الليثي الاعلامي الكبير، شيل من اي اغنيه انت عايزها اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. انا واللقاح وهواك. عايشين لبعضيكوا؟ عايشين لبعضينا. تاني تتكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف تمام، الكمامة لا تزال في جيبي.